حلمك عيني انت وروحي انت ودمي دمك اتمنى تدري انت عمري وحلمي حلمك ادعي لي ربي يحفظك لي يلقاني ويسلمك حتى ضال كل عمري يهمك انت بس خليك يمي خلي انسى وياك همي انا حاير وين اضمك تفارق عيني لحظة ومرة بوسك مرة شمك انت غيري صعبة غيري اللي يفهمك من حظي تنسى حزنك تنسى همك انت من حضني تنسى حزنك وتنسى همك أدعي لي ربي يحفظك ليا يلقاني ويسلمك راح أسجل روحي باسمك حتى ضال كل عمري يهمك انت بس خليك يمي خلي انسى وياك همي انا حاضر